بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: شرط الوجوب ما به يكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقائم وكبلوغ بعث الأنبياء ومع تمكن من الفعل أدى وعدم الغفلة والنوم بدا. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. والشرط في الوجود شرط في الأدى وعزوه للاتفاق وجدا. وصحة وفاق للوجهين للشرع مطلقا بدون مين. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. هذا البيت والأبيات التي بعدها يتكلم فيها الناظم رحمه الله تعالى عن أقسام شرط. والشرط إذا أطلق فإنما ينصرف إلى الشرط الشرعي، لأن الشرط أنواع كما تعرفون، هناك الشرط العقلي والشرط العادي والشرط اللغوي، لكن إذا أطلق عند الأصوليين والفقهاء فالمراد به الشرط الشرعي، وهو الشرط الذي جاء به الشرع أو ثبت كونه شرطا من جهة الشرع. فالشرط الشرعي ذكر أنه ينقسم إلى هذه الأقسام التي سيذكرها الناظم رحمه الله وجماعة من الأصوليين. اختاروا أن يقسموا الشرط الشرعي إلى ثلاثة أقسام: الأول شرط الوجوب، والثاني شرط الأداء، والثالث شرط الصحة. فهذه ثلاثة أقسام، وبعض الأصوليين يكتفي بقسمين: شرط الوجوب وشرط الصحة، ويدخل شرط الأداء في شرط الوجوب، يدخل شرط الأداء في شرط الوجوب. فبدأ بالقسم الأول وهو شرط الوجوب، فقال: شرط الوجوب ما به نكلف. في بعض النسخ ما به يكلف بالياء، في بعضها بالميم ما به مكلف. وعدم الطلب فيه يعرف. فشرط الوجوب إذن في تعريف الناظم رحمه الله هو ما يتوقف عليه التكليف. شرط الوجوب هو ما يتوقف عليه تكليف، ولا يطلب من المكلف تحصيله، ولا يطلب من المكلف تحصيله. فشرط الوجوب إذن هو ما يتوقف عليه التكليف، يعني هو الوصف الذي يتوقف عليه التكليف الطلب والوجوب، فلا يتحقق الوجوب إلا بوجوده. ومثل له بأمثلة، منها النقاء، يعني النقاء من الطهر، النقاء من الحيض والنفاس، فهذا شرط في وجوب الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تجب على المرأة الحائض، فالنقاء بمعنى الطهر من الحيض والنفاس هذا شرط في وجوب الصلاة على المرأة. وكذلك مثل له بمثال ثاني وهو بلوغ الدعوة، وكبلوغ بعث الأنبياء. بلوغ الدعوة شرط في وجوب الإيمان، لأن الله تعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يجب الإيمان إلا ببلوغ هذه الدعوة إلى الشخص. ومثل له بمثال ثالث وهو دخول الوقت، مثل دخول الوقت والنقاء، فلا تجب الصلاة إلا بعد دخول الوقت، فدخول الوقت شرط في وجوب الصلاة. وهذا المثال الأخير اعترض عليه بأن دخول الوقت هو من السبب وليس من الشرط، أن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وهذا ينطبق على دخول الوقت، ودخول الوقت يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه العدم، فهو من الأسباب وليس من الشروط. الناظم رحمه الله تنبه لهذا الاعتراض، ولهذا فسر الشرط هنا بتفسير أعم من الشرط الذي سبق تفسيره، فقال الشرط هنا هو كل ما لا بد منه، كل ما لا بد منه، ويشمل هذا الشروط ويشمل أيضا الأسباب. فهذه الأمثلة تدل على هذا النوع الأول الذي سمي عند العلماء بشرط الوجوب، وشرط الوجوب إذن هو ما يتوقف عليه التكليف أو ما يتوقف عليه الوجوب، هذا النوع الأول. النوع الثاني أشار إليه بقوله ومع تمكن من الفعل أدى، وعدم الغفلة والنوم بدا. فالنوع الثاني من الشروط هو شرط الأداء، هو شرط الأداء، وعرفه الناظم رحمه الله بأنه ما يتوقف عليه أو ما يحصل به التمكن من الفعل، ما يحصل به التمكن من الفعل، وإن شئت أن تقول ما يتوقف عليه وجود الفعل، ما يتوقف عليه وجود الفعل، فهذا يقال له شرط في الأداء. ومثل له بقوله وعدم الغفلة والنوم بدا، يعني مثل اليقظة والاختيار، فهذه شروط في الأداء. فالمكلف الغافل أو النائم أو المكره لا يكلف بأداء الفعل حال الغفلة والنوم والإكراه، في حالة وجود هذه الأوصاف الغفلة والنوم والإكراه لا يجب عليه الأداء، ولكن ذمته عامرة بالوجوب، فالوجوب قد ثبت في ذمته، ولكن لا يجب عليه الأداء في حالة قيام هذه الأوصاف التي أشار إليها. فهذه يقال لها شروط في الأداء، والشرط في الأداء إذن هو ما يتوقف عليه وجود الفعل أو ما يحصل به التمكن من الفعل، هذا النوع الثاني. والذين أنكروا هذا النوع وهو شرط الأداء أدخلوه في شرط الوجوب، أدخلوه في شرط الوجوب، فالنائم والمكره والغافل لا يجب عندهم أصلا، لا يجب عليهم الفعل أصلا، وهم يقولون بأن الصلاة ليست واجبة عليه أصلا على النائم، وكذلك المكره لا تجب عليه أصلا، يعني ذمته لم يتوجه إليها الخطاب أصلا، هذا النوع الثاني. النوع الثالث عبر عنه بقوله وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، هذا النوع الثالث وهو شرط الصحة، وعرفه الناظم رحمه الله بأنه ما يتوقف عليه الاعتداد بالفعل، ما يتوقف عليه الاعتداد بالفعل أي اعتباره شرعا وصحته شرعا، وهو الوصف الذي لا يحكم على الفعل بالصحة إلا بوجوده، مثل الطهارة مثلا شرط في صحة الصلاة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فهذه يعبر عنها بشروط الصحة، ولا تلازم بين شرط الصحة وشرط الوجوب، بمعنى أن الشيء قد يكون شرطا في الوجوب ولا يكون شرطا في الصحة، يعني لا يجب عليه في الأصل، لكن لو فعله فالفعل صحيح. فالعبد مثلا لا يجب عليه الحج عند جمهور العلماء، لهذا جعلوا من شروط وجوب الحج الحرية، لأن العبد مشغول بحق سيده، ولأنه في الغالب يكون غير مستطيع وغير قادر، أن ما بيده من المال هو من كل سيده، والحج لا بد فيه من الاستطاعة المالية. لكن لو تحامل هذا العبد وأذن له السيد وحج، فإن حجه صحيح، ولا يقال له تعيد الحج مرة أخرى. المرأة كذلك، إذا لم يكن لها زوج أو محرم فإنه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها أداء الحج. ولكن لو خالفت وسافرت أو خرجت مع رفقة مأمونة كما يجوزه بعض الفقهاء، فإن حجها صحيح، ولا يقال بأن حجها فاسد، لأنه توفرت فيه الشروط والأركان، وكل فعل توفرت فيه شروطه وأركانه فإنه يحكم عليه بالصحة. ثم يقول: والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزبه للاتفاق وجدا. والشرط في الوجوب شرط في الأداء، يعني كل ما كان شرطا في الوجوب فهو شرط في الأداء، مثل العقل والبلوغ. والعقل والبلوغ شرطان في وجوب التكليف أو وجوب الصلاة على الإنسان، وهو شرط في الأداء أيضا، وهو شرط في الأداء أيضا. فكل ما كان شرطا في الوجوب فهو شرط في الأداء، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه الأداء، والصغير لا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه أداؤه أيضا، يعني ذمته بريئة من التكليف، ولا يجب عليه أيضا الإتيان بالفعل. فكل ما كان شرطا في الوجوب فهو شرط في الأداء، وعزله للاتفاق وجدا، يعني أن بعض العلماء حكى الاتفاق على هذا، منهم السعد التفتازاني من الأصوليين، صاحب الحاشية على الجرجاني، فحكى الاتفاق على أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. ثم قال: وصحة وفاق ذي الوجهين في الشرع مطلقا بدون مين. بدون مين، المين هو الكذب في لغة العرب، كما نص عليه علماء اللغة مثل الجوهري رحمه الله صاحب الصحاح، وكما جاء في قول الشاعر: وألفى قولها كذبا ومينا. فالكذب هو المين، وهذا العطف في هذا البيت هو من باب عطف المترادفين، يعطف اللفظ المرادف على مرادفه، وهذا خلاف الأصل في العطف، لأن العطف في الأصل يقتضي المغايرة، لكن أحيانا قد يأتي العطف بين المترادفات، مثل هذا البيت، مثل قول الشاعر: وهند أتى دونها النأي والبعد، وهند أتى دونها النأي والبعد، والنأي هو البعد. وكذلك قوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، عبس وبسر. فهذه ألفاظ مترادفة معطوف بعضها على بعض، ومنها هذا البيت: فألفى قولها كذبا ومينا. فالمين هو كذب. فالناظم هنا يقول: الصحة عند المتكلمين تعريفها موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا، موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا. الموافقة ضد المخالفة. الفعل ذي الوجهين، يعني الفعل الذي يتصف بالوجهين، والمقصود بالوجهين الموافقة والمخالفة، الموافقة والمخالفة، بمعنى أنه فعل يمكن أن يقع تارة موافقا للشرع، ويمكن أن يقع أحيانا مخالفا للشرع، فيأتي للصورتين، يأتي أحيانا مخالفا للشرع وأحيانا يأتي موافقا للشرع. هذا هو المقصود بالوجهين. وهناك أفعال أخرى. طبعا هذا احتراز من أي شيء؟ احتراز من الأفعال التي لها وجه واحد. وهناك أفعال لا تقع إلا على وجه الصحة الموافقة يعني للشرع، مثل رد الديون ورد المغصوبات ورد الأمانات، فهذه أفعال لا تقع إلا على وجه الموافقة للشرع. كل من رد الدين لصاحبه فهذا فعله موافق للشرع بغض النظر عن صورته وحالته ونيته. فهذه الأفعال التي لا تقع إلا على وجه الموافقة للشرع، هذه الأفعال لا توصف بالفساد، لا توصف بالفساد، فهي فعل له وجه واحد. وهناك أفعال أخرى لا تقع إلا على وجه المخالفة للشرع، لا يأتي الفعل إلا مخالفا للشرع، مثل الكفر والفسق والقتل العمد العدوان، هذه كل أشياء مهما وقعت فهي مخالفة للشرع، فهذه الأفعال لا توصف بالصحة، هذه الأفعال لا توصف بالصحة. ولهذا قيدوا التعريف فقالوا موافقة الفعل بالوجهين، ليخرجوا الأفعال التي لا تقع إلا على وجه الفساد فإنها لا تدخل في تعريف الصحة ولا توصف بها. موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا، للشرع مقصود به ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأحكام، وقولهم مطلقا يعني سواء كان هذا الفعل من باب العبادات أم من باب المعاملات، وسواء أسقط القضاء أم لم يسقط القضاء. هذا معنى قولهم مطلقا، مطلقا يعني بغض النظر عن كون هذا الفعل يسقط القضاء أو لا يسقطه، أو هو من باب العبادات أو المعاملات، فكل ذلك يوصف بالصحة سواء كان عبادة أم معاملة، ما دام أنه موافق للشرع فإنه يوصف بالصحة سواء كان عبادة أم معاملة، وسواء برئت ذمة المكلف من إعادة الفعل مرة أخرى أم لم تبرأ. فالمتكلمون إذن لا يفرقون في تعريف الصحة والفساد بين العبادات والمعاملات ولا بين ما أسقط القضاء وما لم يسقط. هذا معنى قولي وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل، وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. هذا شروع في تعريف للصحة ولكن عند جمهور الفقهاء، قوله لدى الجمهور عن جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يفرقون بين العبادات والمعاملات، لهذا قال وفي العبادة، هذا يفهم منه أنه في غير العبادة له تعريف آخر وسيأتي. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يعني أن جمهور الفقهاء عرفوا صحة في العبادات بأنها سقوط القضاء، سقوط القضاء. فالعبادة الصحيحة عندهم هي العبادة التي لا يلزم المكلف إعادتها مرة أخرى، برئ ذمته من التكليف. هذا هو تعريف الصحة عندهم في باب العبادات، وهذا التعريف أخص من التعريف الأول الذي ذهب إليه المتكلمون من الأصوليين، أخص منه لأنه هنا كما قال مطلقا، مطلقا يعني في العبادة وفي المعاملة، أما هنا خصوه بإيش؟ خصوه بالعبادة. وأخص أيضا من جهة ثانية، وهي أن المتكلمين من الأصوليين عمموا الوصف في حالة سقوط القضاء وعدم سقوطه، بينما جمهور الفقهاء خصوا الصحة بحالة واحدة وهي الحالة التي يسقط فيها القضاء، يعني تبرأ ذمة المكلف ولا يطالب بإعادة العبادة مرة أخرى. فإذا التعريف الثاني أخص والتعريف الأول أعم. قال العلماء: وثمرة الخلاف تظهر فيما لو صلى إنسان وأتى بالعبادة وهو يظن أنها صحيحة ويظن أنه متطهر، ثم بعد الانتهاء من الفعل تبين له أنه لم يكن متطهرا. فهنا في هذه الحالة لما نطبق التعريفين على هذه الصورة، أما على مذهب المتكلمين في تعريف الصحة فإن هذا الفعل يعتبر صحيح، هذه الصلاة يحكم عليها بالصحة. لماذا؟ لأن الصحة هي موافقة الفعل من وجهين للشرع. قالوا: وهذا المكلف هو مأمور بأن يصلي متطهرا على حسب اعتقاده وظنه، ما كلفه الله بهذا الفعل إلا بحسب ظنه هو، وقد ظن وقتها أنه متطهر، وبالتالي فعله هذا صحيح. أما القضاء هذا فيحتاج إلى أمر جديد، قضاء بعد ذلك يحتاج إلى أمر جديد، يعني إلى دليل جديد يدل على وجود القضاء. أما الفعل فهو موصوف بالصحة بناء على التعريف الأول. بناء على التعريف الثاني، هذا الفعل لا يوصف بالصحة، لا يوصف بالصحة لأنه لم يسقط القضاء، لم يسقط القضاء، فهو مطالب بالقضاء متى تبين له الحدث. الإمام الغزالي والقرافي أيضا يرون أن هذا الخلاف خلاف لفظي. لماذا؟ قالوا: لأن هذا المكلف إذا لم يظهر له حدث ولم يتبين له أنه كان محدثا فصلاته يعني قد برئت الذمة ولا يطالب بالقضاء، وهو مأجور على نيته وعمله، والله تعالى لا يحاسبه على ما لم يعلم. وأما إذا تبين له الحدث بعد ذلك فإنه قالوا مطالب بالقضاء عند الجميع، إذا تبين له أنه لم يكن متطهرا فإنه مطالب بالقضاء عند الجميع، وبالتالي فالمسألة انحصرت في مجرد التسمية، يعني هل نسمي هذه الصلاة صحيحة أو لا نسميها صحيحة. والإمام الزركشي نازع في كون هذا خلافا لفظيا، قال: لأن مسألة القضاء وأنه يجب عليه القضاء إذا تبين له الحدث هذا محل خلاف بين الفقهاء وليس محل اتفاق، فهناك من يأمره بالإعادة مطلقا وهناك من لا يأمره بالإعادة مطلقا، وهناك من يأمره بالإعادة في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا يطالب بالإعادة. فهذا الذي ينبني على هذا الخلاف في تعريف. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. المجيد هو المتقن، أجاد الشيء يتقنه، فيقول بأن المتقن لعلم الأصول، ولعله يقصد بهذا الزركشي رحمه الله أو العبادي، أن كل منهما قد ذكر هذا الإفاء، يقول بأن بعض المجيدين لعلم الأصول بنوا هذا الخلاف على الخلاف في قاعدة أصولية أخرى، وهي القضاء هل يجب بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد. هذه قاعدة أصولية مختلفة بين علماء، القضاء هل يجب بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد. فبعض العلماء يقول بالأمر الأول لأن ذمته عامة بالتكليف ولم تبرأ، ما زالت ذمته مشغولة بالأمر. وبعضهم يقول يحتاج إلى أمر جديد لأن الشرع لم يأمره أمرا مطلقا وإنما أمره أمرا مقيدا بزمن، قال له أقم الصلاة في وقت كذا، فإذا خرج الوقت فما بعد الوقت غير داخل في الوقت المحدد، فقال له افعل هذا يوم السبت، وقد أمره بأمرين، أمره بالفعل وأمره بأمر آخر وهو إيقاع الفعل في هذا الوقت. قالوا فإذا خرج هذا الوقت ومضى فإن الأمر الأول لا يتوجه المكلف لأنه أمر مقيد بزمن معين فلا يشمل ما بعد. فالإتيان بالفعل مرة أخرى هذا يحتاج إلى دليل جديد. فبعض الأصوليين بنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في هذه القاعدة الأصولية: القضاء هل يجب بأمر جديد أو بالأمر الأول. فهذا الذي صلى وهو يظن أنه متطهر، إن قلنا بأن القضاء يجب بالأمر الجديد فلا يجب عليه القضاء لأنه لم يأتي أمر جديد بالقضاء، وإذا قلنا بالأمر الأول فنقول بأنه يجب عليه القضاء وصلاته الأولى فاسدة لأن ذمته مشغولة بالأمر ولم يخرج من عهدتها. لأن الإنسان يخرج من العهدة إما بالإتيان بالفعل على الوجه المطلوب وإما بإسقاط من له حق الإسقاط، الشرع يسقط هذا القضاء. قالوا لم يحصل لا هذا ولا هذا، فذمته لا تزال إذن مشغولة بهذا الحكم. وهذا البناء أيضا استشكله بعض العلماء منهم الإمام الزركشي، ووجه الاستشكال بأن الفقهاء ينصون على أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، فكيف يقولون هنا بأنه يلزم القضاء؟ يعني البناء على هذه القاعدة يلزم عليه أن الفقهاء يقولون بأن الفعل يوصف بالصحة ولا يلزمه القضاء لأنهم يرون أن القضاء يجب بأمر جديد. فلهذا استشكل الإمام الزركشي رحمه الله واعترض على هذا البناء، ثم قال: وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبري. لذي خبري، الخبر والخبرة بمعنى واحد، والمراد بذي خبري هنا هو الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله. الإمام تقي الدين السبكي يقول بأن الخلاف الذي حصل بين المتكلمين وجمهور الفقهاء في هذه المسألة إنما يرجع إلى تفسير الموافقة، موافقة الفعل للشرع. هل المقصود بالموافقة هنا موافقة الفعل لأمر الشرع في الواقع والحقيقة، أو موافقة الفعل لظن المأمور لظن المكلف؟ فإذا قلنا بأن الموافقة هنا المقصود بها موافقة الفعل للأمر الأصلي من الشرع الصادر من الشرع، فإن هذا الفعل لا يوصف الصحة لأنه لا يوافق الأمر الشرعي في الأصل، لأن المكلف إنما أمر في الأصل بأن يصلي صلاة على الوجه الشرعي، وهذا قد صلى صلاته وهو محدث، ففعله هذا لم يوافق الأمر في الواقع وفي الأصل. وما إذا قلنا بأن الموافقة مقصود بها موافقة الفعل لظن المكلف فهذا الفعل يوصف بالصحة لأنه حالة القيام بهذه الصلاة كان يظن أنه متطهر، لكن هذا الظن كما تلاحظون قد تبين خطأه. وصحيح يعني أن القضية ينبغي أن يعني نلاحظ فيها أن الشرع له أمران في هذه القضية. الأمر الأول هو الأمر الأصلي، وهو أن يأتي المكلف بهذا الفعل على الوجه الشرعي، بمعنى أن يصلي الإنسان صلاة توفر فيه كل الشروط والأركان، هذا الأمر أصلي. لكن الشرع أمره بأمر آخر وهو الاكتفاء بالظن في تطبيق هذا الحكم والتنفيذ، فكأنه قال له صلي صلاة توفرت فيه هذه الشروط ولكنك لست مكلفا بأكثر من الظن في هذا الأمر، فعلق الأمر على أو علق الفعل على هذين الأمرين. فهذا الفعل إن نظرنا إليه من ناحية الأمر الأصغر هو غير موافق للشرع، وإن نظرنا إليه من جهة الأمر الثاني وهو الأمر بالاكتفاء بالظن، فهذا الأمر قد تحقق في حالة الإتيان بهذه العبادة، ولكن بعد ذلك تبين خطأ هذا الظن، أنه تبين له أنه متطهر، أنه محدث ولم يكن متطهرا. ثم قال رحمه الله: بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. هذا تابع لتعريف الجمهور، أي جمهور الفقهاء، وقال هناك: وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. ففهم منه أن الصحة في العبادات عند جمهور الفقهاء غير الصحة في العقود والمعاملات، فأراد أن يبين لك ما فهم سابقا بهذا البيت، فقال: بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا الأثر. يعني أن الصحة في العقود والمعاملات هي ترتب آثار الفعل عليه، فإذا حكمنا على عقد من العقود بأنه صحيح فمعناه أن آثاره تترتب عليه، فمتى وجدنا آثار الفعل مترتبة عليه حكمنا على هذا الفعل بأنه فعل صحيح. فالنكاح الصحيح مثلا ما ترتبت عليه إباحة الاستمتاع بالمرأة، فإذا لم يترتب عليه هذا الأثر فإنه لا يكون صحيحا. البيع الصحيح أيضا هو البيع الذي تترتب آثاره عليه، وهي إباحة الانتفاع بالثمن والمثمن، فإذا لم يترتب هذا الأثر عليه فإن هذا الفعل يكون فاسدا. فإذا الصحة والفساد في العقود بحسب ترتب الآثار، وآثار كل شيء بحسبه، يعني الآثار في النكاح غير الآثار في البيع، والآثار في البيع مثلا غير الآثار في الإجارة أو الشركة، فآثار كل شيء بحسبه. فمتى ترتبت الآثار فالفعل صحيح، ومتى لم تترتب الآثار فالفعل فاسد. إذن الخلاصة أن المتكلمين يعرفون الصحة والفساد تعريفا واحدا لا يفرقون فيه بين العبادات والمعاملات، ولا بين ما أسقط القضاء وما لم يسقط. فالصحة عندهم موافقة الفعل للوجهين للشرع، والفساد مخالفة الفعل للوجهين للشرع مطلقا بدون تفريق بين الصور السابقة. وأما جمهور الفقهاء فإنهم يفرقون بين العبادات والمعاملات، ففي العبادات الصحة هي سقوط القضاء، والفساد عدم سقوط القضاء، وفي العقود والمعاملات الصحة هي ترتب آثار الفعل عليه، والفساد عدم ترتب آثار الفعل عليه. إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. معنى هذا البيت أن المالكية يستثنون من العقود الفاسدة البيع الفاسد، فالبيع الفاسد عندهم يعطونه حكم البيع الصحيح إذا وجدت أو وجد واحد من هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها في البيت. لماذا؟ قالوا: لأن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك، لا يفيد الملك لكنه يفيد، لكن فيه شبهة تفيد الملك، هذه الشبهة تتقوى إذا اتصل بهذا البيع الفاسد واحد من هذه الأمور الأربعة. فأعطوا البيع الفاسد في حالة وجود شيء من هذه الصور الأربعة حكم البيع الصحيح. لماذا؟ مراعاة لخلاف إمام أبي حنيفة رحمه الله. إمام أبو حنيفة خالف في أن النهي يقتضي الفساد، فقال النهي يقتضي الصحة، والبيع الفاسد عنده وهو غير الباطل يعطى حكم البيع الصحيح إذا صل القبض. فمراعاة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله أعطى المالكية البيع الفاسد إذا اتصل به شيء من هذه الأمور الأربعة حكم البيع الصحيح. فيتقرر الملك عندهم بالقيمة أو بالثمن. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المشهورة، وهي قاعدة مراعاة الخلاف، وهي قاعدة موجودة في كل المذاهب الأربع. كل المذاهب الأربع عملت بهذه القاعدة، بمعنى أنها تترك قولها في اللازم، تترك قولها في اللازم مراعاة لخلاف لبعض الفقهاء. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ قال: إن لم تكن حوالة. الأمر الأول هو حوالة الأسواق، يقصد المالكية بحوالة الأسواق تغير الأسعار بالزيادة، أو باعه بيعا فاسدا بسعر معين، ولكن بعد ذلك تغير سعر السلعة وسعر السيارة إما بزيادة أو بنقصان، فهنا يعطونه حكم البيع. لم تكن حوالة أو تلف. الأمر الثاني هو تلف السلعة في المبيع، إذا باعه بيعا فاسدا ثم بعد ذلك تلفت السلعة، فهنا المالكية يعطون هذا البيع الفاسد حكم البيع الصحيح. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث النقص، بمعنى نقص أو نقصان السلعة، نقصان السلعة بمعنى أن السلعة قد نقصت تغيرت بالنقص، فكذلك يعطى حكم البيع الصحيح. الرابع هو تعلق الحق، بمعنى حصل البيع الفاسد ولكن بعد هذا البيع الفاسد تعلق بهذه السلعة حق للغير، بأن مثلا باعها المشتري لرجل ثالث وتعلق به حق الآخر، أو وهبها لشخص ثالث مثلا، أو رهنها في دين عليه، فإذا تعلقت به حقوق للغير فالمالكية أيضا يعطون هذا البيع الفاسد حكم البيع الصحيح. فهذا من باب الاستثناء من العقود الفاسدة، لأنه هو أخبر أو عرف الفساد في العقود، فناسب أن يشير إلى أنه يستثنى من العقود الفاسدة البيع الفاسد إذا اتصل به واحد من هذه الأمور الأربعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.